فعندك يا أخي شهادة الأعمى هل تقبل أم يشترط في الشاهد أن يكون بصيرا؟ نعم فيه أقوال لأهل العلم في شهادة الأعمى. تفضل بارك الله فيك. القول الأول الشافعي ولأحمد وغيرهما أن شهادة الأعمى تقبل في الأمور المحسوسة في الأمور المسموعة، وقبل ذلك اتفقوا على أن المرئيات لا تقبل فيها شهادة الأعمى، واختلفوا في الأشياء التي هي مسموعة هل تقبل فيها شهادة الأعمى إذا ضبطها أم لا تقبل. قول الحنابلة ومالك أنها تقبل شهادته، وقول أبي حنيفة لا تقبل مطلقا، سواء رأى ذلك وشاهد وعاين قبل العمى أو بعد فإن شهادة لا تقبل. هذا قول الحنفية رحمهم الله تعالى، ما علمه قبل وما علمه بعد لا تقبل فيه شهادة الأعمى. فالثالث قول الشافعي رحمه الله تعالى، فما علمه قبل العمى جازت فيه شهادته، وما علمه في حال العمى لا تقبل فيه شهادته. هذه ثلاثة أقوال، وأقربها الأول أن ما ضبطه الأعمى كالبصير فيه، كما أننا نعامل في الرواية معاملة البصير كذلك نعامل في الشهادة معاملة البصير، فما كان من المسموعات وحصل له ضبط فيه ضبطه كالبصير فإنه لا معنى لرد شهادته وهو عدل، وأما ما كان من المرئيات فهو لا يقبل فيه، ما كان يحتاج إلى رؤية لا يقبل فيه، لكن ما لم يحتاج إلى رؤية كالنسب والموت وهكذا أيضا الوقف والعتق وسائر المعاملات العقود كالنكاح والبيع والصلح كل هذا والإجارة والإغرار كل هذا يقبل فيه إذا ميز الصوت وتأكد من الصوت أنه فلان ابن فلان، فلا معنى لرد شهادته رحمه الله، يعني لا معنى لرد شهادة الأعمى فيقبل كغيره بشرط توفر الشروط التي ذكرت في الشاهد. وأما شرط أن يكون بصيرا فهذا اشترطه الحنفية والشافعية على تفصيل عندهم، شرط الشاهد أن يكون بصيرا. وأما من تقدم ومن ذكره مالك وأحمد لا يشترطون في الشاهد أن يكون بصيرا، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. هذه مسألتنا المتقدمة، أمس نأخذ غيرها. قال رحمه الله المسألة الخامسة عشرة، قال علماؤنا أخذ بعض الناس من عموم هذه الآية في قوله من رجالكم، انظر كيف يستنبط علماؤنا رحمهم الله وغفر الله لهم من العمومات هذه الأحكام وهذه المسائل الشرعية في الشهادة، فأخذوا منها من رجالكم أن المقصود من ذكوركم المسلمين العدول، فخرج كيت وكيت. من رجالكم عام أيضا كذلك يدخل فيه الأعمى، فالأعمى تقبل شهادته على الصحيح في الأمور المسموعة. من رجالكم هذه المسألة أيضا كذلك عام يدخل فيه البدوي على القروي، هل تقبل شهادة البدوي على القروي أم لا، هذا كله يستفاد من هذا العموم. قال المسألة الخامسة عشرة، قال علماؤنا أخذ بعض الناس من عموم هذه الآية في قوله تعالى من رجالكم جواز شهادة البدوي على القروي، جواز شهادة البدوي على القروي، والبدوي هو الذي يسكن البادية في المضارب والخيام ولا يقيم في موضع خاص بل يرتحل من مكان إلى مكان، هذا يقال له بدوي، هكذا ضبط أهل العلم، هو الذي يسكن البادية في المضارب والخيام ولا يقيم في موضع خاص بل يرتحل من مكان إلى مكان، وهو معلوم عند الناس لكن لا بأس أن يذكر باعتبار أنه درس يذكر فيه مثل هذه الضوابط إلى آخره. والقروي هو الذي يسكن القرى وهي المصر الجامع، القروي هو الذي يسكن القرى وهي المصر الجامع فيه ناس مستوطنون مقيمون فيه كهذه البلدان التي نقطنها نحن، هذه يقال لها قرى لأنها مصر جامع للناس. فهذه مسألة من مسائل الخلاف يأتي إن شاء الله ذكر أهل العلم ومن قال بها. قال: أخذ بعض الناس من عموم هذه الآية في قوله تعالى: من رجالكم جواز شهادة البدوي على القروي، وقد منعها أحمد بن حنبل ومالك في مشهور قوله، منعها أحمد بن حنبل ومالك في مشهور قوله، وأن شهادة البدوي لا تقبل على الحضري وعلى القروي، فهو إرادة في الحضري الذي هو القروي. فهذه مسألة من مسائل الخلاف، وعمدة المانعين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يشهد بدوي على قروي. هذا عمدة من منع شهادة البدوي على القروي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. وسيأتي الكلام على هذا الحديث إن شاء الله وكلام أهل العلم مع ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة. قال: وقد منعها أحمد بن حنبل ومالك في مشهور قوله، وقد بينا الوجوه التي منعها أشياخنا من أجلها في كتب الخلاف، والصحيح جوازها مع العدالة كشهادة القروي على القروي. هذا الذي ذكره هو الراجح، أنه لا مسوغ لرد شهادة بدوي على قروي إذا توفرت فيه شروط الشهادة، ما دام هو مسلما عدلا فلا مانع من قبول شهادته ولا مسوغ لرد شهادته. هذا قول عامة أهل العلم، ومن هؤلاء الشافعي رحمه الله تعالى قال بهذا القول الذي رجحه الإمام خلافا لمذهبه في المشهور عن مالك، فإنه اختار الصحيح. هذا يدل على تجرد هذا الإمام للحق وعلى متابعته للأدلة وللصواب في المسائل، فرجح خلاف ما اشتهر عن إمامه الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. قال: هذه المسألة عن شهادة البدوي على القروي من مسائل الخلاف بين العلماء والإمام مالك، فذهب الحنابلة والإمام مالك إلى أنها لا تقبل شهادة البدوي على الحضري، واستدلوا بحديث أبي هريرة: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. هذا لفظ الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقال ابن دقيق العيد في الإلمام بأحاديث الأحكام: رواه من حديث ابن وهب ورجاله إلى منتهاه رجال الصحيح. رواه من حديث أبو داود، رواه أبو داود، رواه من حديث ابن وهب ورجاله منه من ابن وهب إلى منتهاه رجال الصحيح. وقال المنذري: رجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيحه، والحديث عند أبي داود عند أبي يعلى بلفظ: لا تقبل شهادة البدوي على القروي، واستثنى مالك الجراح. مالك له استثناء من هذا العموم الإطلاق الجراح، فتقبل شهادة البدوي على القروي، واستثنى مالك الجراح فرأى أنها تقبل احتياطا للدماء. هكذا استثنى رحمه الله، وهكذا استثنى المالكية إذا كان معه في البادية، إذا كان معه في البادية القروي جاء البادية نزل فلا بأس أن يشهد عليه، القروي نزل البادية فكان معه في البادية وهو قروي في الأصل، فهنا تقبل شهادة البدوي عن القروي لأنه معه في البادية، فهذا أيضا استثناء في الشهادة وأنها تقبل. الاستثناء الأول في الجراح، فرأى مالك أنها تقبل في الجراح احتياطا للدماء تقبل، وله استثناء آخر أنه إن كان معه في البادية هذا القروي مع البدوي في البادية فتقبل شهادته فيه وعليه. وهكذا استثنى المالكين إذا كان معه في البادية، وهكذا في القذف، وأيضا في القذف إذا قذف الحضري القروي أحدا فإن البدوي إذا شهد عليه تقبل شهادته في هذه الحالة. وقال أحمد لا تقبل مطلقا، أحمد يرى أن البدوي لا تقبل شهادته على الحضري القروي مطلقا، سواء في الجراح أو في القذف أو كان معه في البادية، ولا تقبل شهادة بدوي على حضري مطلقا. وعموم الدليل يؤيد مذهب أحمد كما سمعت، لا تقبل شهادة البدوي على القروي، وهكذا ما ذكر باللفظ الآخر، لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، حسنه العلامة الألباني رحمه الله. فأخذ أحمد بعموم اللفظ لا تقبل، واستثنى مالك بعض الأشياء والمالكية أيضا. وذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي إلى قبول شهادة البدوي على الحضري، فهؤلاء يرون أن شهادة البدوي على الحضري تقبل، وهذا قول عامة العلماء إذا كان عدلا يقيم الشهادة على وجهها، هكذا قالوا. فما المانع إذا كان عدلا يقيم الشهادة على وجهها فتقبل شهادته وليس ثم مسوغ لردها، وهذا القول هو الصواب وهو قول عامة أهل العلم. وذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي، بل هو قول عامة أهل العلم كما سمعته، إلى قبول شهادة البدوي على الحضري إذا كان عدلا، وأيضا يقيم الشهادة على وجهها، إذا كان عدلا لقوله تعالى شهيدين من رجالكم، لعموم هذا الدليل شهيدين من رجالكم والبدوي من رجالنا، وهكذا أيضا قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، وهو إذا كان عدلا ويقيم الشهادة على وجهها فهو مرضي، والله يقول ممن ترضون من الشهداء فهو مرضي إذا توفرت فيه شروط الشهادة أو شروط الشاهد. وقوله ممن ترضون من الشهداء، وهكذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي على رؤية هلال رمضان، نعم والحديث فيه كلام، ولكنه حسن ببعض الشواهد يشهد له حديث ابن عمر أنه رأى هلال رمضان فأخبر به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، أمر الناس بالصيام، وهكذا جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشهد أنه رأى الهلال، فقال له رسول الله تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم، فأمر الناس بالصيام. الحديث فيه كلام من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب شديد، فيها اضطراب وهي مردودة غير مقبولة، لكن ذكر بعضهم ما يشهد له وحسنه بما يشهد له، وهو حديث ابن عمر، وقد تقدم معنا في آيات الصيام هذا الحديث، وقد أحال إليه رحمه الله المحقق هنا أحال إليه، وهو أحال نعم هو الإمام رحمه الله أحال إليه كما سيأتي. قال وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد عنده أعرابي على هلال رمضان فأمر بالصيام، وهذا تقدم في الكلام على آيات الصيام. هذا أيضا مما يستدل به في الباب على قبول شهادة الأعرابي البدوي على الحضري القروي، هذا في الباب يستدل به، وهو من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وله شاهد من حديث ابن عمر، فشاهد أنه قبل شهادة عليه الصلاة والسلام وما ردها، وهو يشهد وهو من البادية والناس الذين سيصومون من الحضر ومن غيرهم، فهو يشهد في شيء يتعلق بالحضر وبغيره، فهذا الذي يظهر وجه الدلالة أنه يشهد في شيء يتعلق بالحضر ويتعلق أيضا كذلك بغيره. قال وهكذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي على رؤية هلال رمضان، وهو قول ابن سيرين وأبي ثور واختاره ابن المنذر، وسمعت أنه قول عامة أهل العلم، وهذا القول هو الراجح، والحديث الذي استدل به المانعون. قال البيهقي، قال البيهقي عنه تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار، لعله البيهقي رحمه الله بالتفرد، قال تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار. وقال الذهبي وهو حديث منكر على نظافة إسناده، قال الذهبي: حديث منكر على نظافة إسناده. وقال الذهبي: هو حديث منكر على نظافة إسناده، وأعله ابن عبد الهادي بأحمد ابن سعيد الهمداني، ولكن هذه العلة غير قادحة، أي ما ذكره ابن عبد الهادي علة غير قادحة، ولكن هذه العلة غير قادحة، لأنه توبع عند غير أبي داود، لأنه توبع عند غير أبي داود، وأحمد إنما هو في سند أبي داود رحمه الله، وعلى صحة الحديث، فيحمل على غير العدل جمعا بين الأدلة. على صحة الحديث لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية، تحمل على أنه غير عدل. ولكن نعم، هذا الذي ذكره ابن رسلان عن الشوكاني. قال ابن رسلان: وحمل الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدوي، والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم، وحمل على الغالب الحديث. لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية، أي أنه لا تعرف عدالته، وهذا هو غالب أصحاب البدو أو غالب أصحاب البادية، أنهم لا تعرف عدالتهم. فالحديث يحمل على الغالب أن البدوي غالبا لا تعلم عدالته، وعنده شيء من الجفاء، وعنده ربما يحيف، ربما كلا، فالحديث خرج بخرج الغالب. هذا على ثبوته، ولا قد سمعت كلام الذهبي وكلام البيهقي، والذهبي يقول على نظافته هو حديث منكر، والذهبي يقول تفرد به محمد بن عمرو رحمه الله تعالى، وتفرد به محمد بن عمرو عن عطاء بن يسار. محمد بن عمرو حسن الحديث، لكن مثل هذا التفرد فبعضهم لا يحتمله منه، وهكذا ابن عبد الهادي أعله رحمه الله تعالى. لكن عن القول بثبوته فإنه يحمل على هذا كما ذكر ابن رسلان شارح أبي داود رحمة الله تعالى عليه، أن الحديث حملوه على من لم تعرف عدالته من أهل البدو، والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم، فالحديث خرج مخرج الغالب، وزد على هذا عندهم شيء من الجفاء والحيف إلى آخر ذلك. لذلك فسر الحديث الخطابي بنحو هذا الذي سمعته. نقرأ كلام الخطابي رحمه الله تعالى. قال الخطابي: إنما كره شهادة البدوي لما كره شهادة البدوي لما فيه من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشريعة، لأنهم لا يضبطون الشهادة على وجهها ولا يقيمونها على حقها لقصور علمهم بما يحيلها عن وجهها. كلام جميل. فهذا هو السبب في رد شهادتهم. فإذا من كان منهم عدلا ضابطا فلا مسوغ لرد شهادته، لأن شهادتهم إنما ردت لأجل هذا المعنى، فمن خرج عن هذا المعنى فهو كغيره يجرى. هذا على صحة الحديث، فيحمل على غالب أهل البادية أنهم عندهم ما ذكر، وأنهم لا يضبطون الأمور، لا يضبطون الأشياء، وأن أيضا عدالتهم مجهولة غالبا، فترد شهادتهم باعتبار هذا الغالب. لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية للمعنى الذي ذكره أهل العلم. هذا بناء على ثبوت الحديث، والحديث كما سمعت مطعون فيه، أنكره الذهبي حكم عليه بالنكارة. وعلى صحة الحديث فيحمل على غير العدل جمعا بين الأدلة، والله أعلم. انتهى المغني ليل الأوطار وغير ذلك. هذا حاصل ما يتعلق بشهادة البدوي على القروي الحضري، هل تقبل شهادته أو لا تقبل، خلاف بين أهل العلم، وعامة أهل العلم على قبول شهادته، وحمل الحديث الذي ذكر في الباب على ما سمعت. إما بنوا هذا القول أن شهادة لا تقبل لأن الحديث ضعيف، أو جمعوا بينه وبين الأدلة التي تدل على قبول شهادته، مثلها قوله تعالى من رجالكم، من ذلك قوله تعالى من رجالكم، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن العموم يدخل فيه البدوي. أو يكون الجمع الذي سمعته أن قوله لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية تحمل على الغالب أن جهالتهم، هذا هو الغالب فيها، وعدالتهم لا تعلم، أن عدالتهم لا تعلم ولا تعرف غالبا، وهكذا لما فيه من الجفاء ولما فيه من عدم الضبط وغير ذلك من الأشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل شهادة بدوي على قروي، ومن علمت عدالته وعلم صلاحه وعلم ضبطه فلا مسوغ لرد شهادته لعموم قوله تعالى من رجالكم مع ما علمت من ضعف الحديث. ومن الذي ذهب إلى عدم قبول شهادة البدوي عن الحضري؟ أحمد، والمشهور عن مالك. هل لمالك مستثنيات؟ هل لمالك مستثنيات؟ نعم استثنى. استثنى القذف المالكية، الجراح مالك إذا كان معه في البادية فإنه تقبل شهادته إذا كان معه في البادية. أحسنت. وهكذا مما يذكر في مسألة البدوي مع الحضري في الشهادة، قال شيخ الإسلام: وتقبل شهادة البدوي على القروي في السفر في الوصية. هذا ترجيح شيخ الإسلام أنه خصص قبول الشهادة، فهو كالمتوسط قبول شهادة البدوي على الحضري القروي، فقالوا تقبل شهادة البدوي على القروي في السفر في الوصية فقط. يرى هذا رحمة الله تعالى عليه كما في الفتاوى الكبرى أن شهادة مقصورة على السفر كالكافر كما تعلمون، وهو ليس بكافر لكن حمل على هذا أن شهادة البدوي على الحضري القروي إنما تقبل في السفر في الوصية خاصة دون غيرها. وهكذا له قول آخر أيضا في شهادة البدوي، فقال رحمه الله: فإذا كان البدوي قاطنا مع المدعين في القرية قبل شهادته لزوال هذا المعنى. وهذا تفصيل لا أيضا كذلك، ويعد قولا آخر يضاف إلى الأقوال، وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله قولان. القول الأول أنه إذا كان في السفر، إذا كان في السفر لا بأس أن تقبل، وفي خصوص الوصية تقبل شهادة البدوي عن الحضري. طيب، وقول آخر أيضا كذلك يجعل قولا أيضا، وهو أنه إذا كان معه مع الحضري في القرية، إذا كان معه أي مع الحضري في القرية فلا بأس من قبول شهادته، تقبل شهادته في هذه الحالة لزوال المعنى معنى البدو، فهو قد قطن القرية بهذا القيد. إذا كان قاطنا في القرية، كان بدويا ثم قطن في القرية ثم صار من سكان القرى، فإنه يقول في هذه الحالة تقبل شهادته على الحضري لأن المعنى زال الذي هو معنى البدو وما فيهم مما تعلمون، زال بقطونه في القرية وصار من أهل القرى مع أن أصله من أهل البادية. هذان قولان أيضا كذلك ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله وتبناهما. هذا هو حاصل شهادة البدوي، فما دليل ما هو الآن المعمول به في المحاكم عندهم؟ هل يقبلون شهادة البدوي على الحضري أم لا؟ الآن ما هو الذي يجري في المحاكم عندنا في اليمن أو في غير اليمن؟ هل يقبلون شهادة البدوي؟ يعني يقبلون شهادة من هب ودب، أي واحد تقبل شهادة مع عدم حول الفقه هذا، مع أنهم يأخذون من الشوكاني يا أخي بعض الأمور من نيل الأوتار يعتمدونها في القضاء. كثير من مسائل القضاء عند أهل اليمن من كتب الشوكاني رحمة الله تعالى عليه، فهو كان قاضيا وهم يعتمدونه، يعتمدون كتبه. فقال لأخوهم يقبلون لأن ما يتحرون مثل هذه الأشياء الدقيقة عند الفقهاء. والصحيح هو ما سمعت الذي عليه عامة أهل العلم قبول شهادة البدوي على القروي إذا كان عدلا، وهكذا أيضا إذا أتى بالشهادة على وجهها يقبل. انتهينا من هذه المسألة، نأخذ غيرها. قال رحمه الله أو نقرأ الحديث الذي ذكر هنا: والصحيح جوازها مع العدالة كشهادة القروي على القروي، وهكذا شهادة البدوي على البدوي تقبل، إنما الخلاف فيما سمعته، كشهادة القروي على القروي وتقبل أيضا شهادة بدوي على بدوي. قال: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد عنده أعرابي على هلال رمضان فأمر بالصيام، من حديث من هذا؟ والإمام يقول قد ثبت بقد التحقيقية، لا عندك، من حديث ابن عباس، وهل هو كما قال قد ثبت؟ نعم، حديث ابن عباس فيه كلام من طريق سماك عن عكرمة وروايته مضطربة، لكن بعضهم حسن بالشاهد الآخر وهو حديث ابن عمر. قال: المسألة السادسة عشرة. قال علماؤنا: قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين هذا في انتقل المسائل الشهادة الأولى بالنسبة للعموم. المسألة السادسة عشرة قوله قال علماؤنا قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ألفاظ الإبدال، هذا من ألفاظ الإبدال، إذا لم يكن كذا يكن كذا، هذا من ألفاظ الإبدال التي جاءت الشريعة بما سيأتي. قال رحمه الله من ألفاظ الإبدال تقول كما هو الحال في التيمم مع الماء في الطهارة والوضوء، من ألفاظ الإبدال أي العبادات التي بدلها كذا هذا الأصل، فإن لم يكن هذا الأصل فبدله كذا كالطهارة بالماء مع التيمم، الأصل هو الماء، فإن لم يوجد الماء أو تعذر على الشخص استعماله لعلة فإنه ينتقل بعد ذلك إلى البدل، إلى البدل الذي جعلته الشريعة وهو التيمم، فهذا أيضا من الإبدال التي جاءت بها الشريعة وجاءت بمواضع أخرى من الإبدال. فهذا كذلك حمله بعض أهل العلم من علماء المالكية أن هذا من باب الإبدال، فإن لم يوجد رجلان ففي هذه الحالة لا ينتقل عن الرجلين إلا عند عدم وجودهما، فننتقل إلى رجل ومرأتين، هذا معنى الإبدال، معنى أنك لا تنتقل عن الأصل إلا عند التعذر، فيكون هذا من ألفاظ الإبدال، أي أن الأصل شهادة رجلين، فإن لم يوجد رجلان انتقلنا إلى إيش؟ إلى البدل، فرجل وامرأتان، والصحيح خلاف هذا، بل يجوز الإتيان بالرجل والمرأتين مع وجود الرجلين، ما فيه مانع، هذا الذي عليه عامة المفسرين وهو الصحيح، أن الشخص يجوز له أن يعدل عن الرجلين ويأتي في الشهادة برجل وامرأتين، ما فيه مانع مع وجود الرجلين، وليس من الإبدال، بل أنت مخير بين هذا وهذا. وهذا ترجيح الإمام كما سيأتي، وهو قول أهل التفسير جمهور المفسرين على هذا، واختاره ابن عطية كما سيأتي. قال رحمه الله قال علماؤنا قوله فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ألفاظ الإبدال، فكان ظاهره يقتضي أن لا تجوز شهادة النساء إلا عند عدم شهادة الرجال كحكم سائر إبدال الشريعة مع مبدلاتها، فلا يجوز التيمم إلا عند عدم الماء أو عدم الاستطاعة عليه كحكم إبدال الشريعة مع مبدلاتها، هذا هو عام في جميع الأبدال مع المبدلات، ومعلوم أن البدل يأخذ حكم المبدل منه، هذا معلوم، ولا يؤتى بالبدل إلا مع تعذر المبدل منه. قال رحمه الله كحكم سائر إبدال الشريعة مع مبدلاتها، وهذا ليس كما زعمه صدق رحمه الله، ليس كما زعمه، بل الصواب ما رجحه الجمهور واختاره ابن عطية والقرطبي، وهذا الإمام أيضا هنا قال وهذا ليس كما زعمه، ولو أراد ربنا ذلك لقال فإن لم يوجد رجلان فرجل وامرأتان، فإن لم يوجد رجلا فرجل، فأما وقد قال فإن لم يكونا فهذا قول يتناول حالة الوجود والعدم، وأما وقد قال سبحانه فإن لم يكونا فهذا قول يتناول حالة الوجود والعدم، فالشخص سواء إن وجد رجلين أتى بهما وإن عدل عنهما مع وجودهما أيضا هذا جائز، فإن قوله فإن لم يكونا يتناول هذا وهذا حالة الوجود وحالة العدم، ولو أراد ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يعدل عن الرجلين إلا عند عدم إلا عند عدمهما لقال فإن لم يوجد رجلان فرجل وامرأتان، لقال هذا العبارة التي هي واضحة في الدلالة، لكن الله قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، معناه فإن لم تأتي برجلين وأغفلت الرجلين وأتيت برجل وامرأتين هذا سائق، هذا سائق لا مانع منه، هناك كلام للقرطبي جميل في نحو هذا الذي ذكرناه يراجع إن شاء الله، هذا حاصل ما يتعلق بمسألتنا أو بالمسائل التي أخذناها اليوم، بقي وقت فأخذنا مسألتين، فمن يعيدهما؟ ما هي المسألة الأولى يا أبو عمر؟ مسألة ما هي المسألة الأولى يا أبو عمر؟ تفضل. شهادة البدوي على الحضري القروي هل تقبل أو لا تقبل؟ أقوال مختلفة لأهل العلم. القول الأول أنها تقبل، والقول الثاني لا تقبل، والقول الثالث في السفر والوصية، والقول الرابع في إذا كان معه في إذا كان قاطلا في القرية لا بأس أن تقبل، تقبل شهادته إذا قاطل القرية وإن كان بدويا في الأصل. المسألة الثانية، ما هي المسألة الثانية؟ قوله فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فليس المعنى أنه إذا لم يوجد الرجلان فنعدل إلى الرجل وإيش والمرأتين، ليس هذا معناه، وإنما معناه هو ما تقدم ذكره أنه لك الخيار، إن شئت صاحب الحق إن شاء صاحب الحق أن يأتي برجلين أتى بهما في الشهادة، وإن عدل إلى رجل وامرأتين أيضا كذلك سائق. فاللفظ يتناول ما ذكر رحمه الله حالة الوجود وحالة العدم، ولو أراد حالة العدم فقط أنه يؤتى بالرجل وامرأتين لقال فإن لم يوجد رجلان ورجل وامرأتان، لكن الله قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، الأمر واسع فلك هذا وهذا مع الوجود، والله أعلم. تفضل يا أخي.